وارحب بيكوا في اي حكايه، فيكوا حبلي حط معايا محمد البرازيلي مجنون كلها مخطره على بعض محوره، اللي هدي يجيلي بداره انا هدي روح يا نجم مصر مانو الهرم صاحبي يا صاحبي انت اللي بقيلي وقت ما بحتاج لك بتجيلي اكتر حد انا شفت صفيلي احنا توينز اسي وجبروت اكتر حد يعز عليا هو زميلي واغلى ماليا تحت شروط بند الاخويه مع بعضنا على خط الموت خمسه علينا وعلى صحبتنا بمربع الفاي ما جيتنا خمسه علينا صوت دايرتنا فرقه رعب ما بتجليش جاي في حب يا مرحب بيك جاي في حرب يا بنصفيك هنا لو جيت تعمل عريق وقتها تسقط مش هتعيق كنت مفكر عكازي اهلي طلعوا العكس وكسروا مضهري بس مصيري انا يلعب ظهري مش هسامح لو يحصل ايه اقرب ناس في الكون كانوا ليا اول ناس يا بدرسوا عليا ازاي مني وبكوا عناي طب للي منكم بتيجوا عليه قدام سرعه تعدي وتحلى بكره تروح وهفوق من السحله اتقالوا هي مجرد رحله ياللي فرقتوا وبعتوا اوان بكره الزهره هيلعب ليا والكاش بالملايين في ايديا كلها ترجع تاني جنبي علشان مفيش مبدا اخويه دايما انا كنجك فانتي كويني ولا مليون غيرك مالو عيني وقت ما بزعل بتضميني حضنك بالنسبه لي دكتور قربك مني دوالج روحي خليكي جنبي واوعي تروح وانت معايا ترد تروح خدتني من الضلمه انا للنور صحبه فرقه وقومه وقلبه نص في شادو ونص في لمبه الجدع انا محتاجه الجلبه ما بتخرف من الكتامين هنا الكلام ما بقاش على صحه ما في ديتوكس وشحن مصحه نص الناس ماشيه بدواء كحه والنص التاني بالحجر ايه اللي عامل في الوش حبيبني وفي ضهري بتشتم وتعبني قلبك فيك انزل دبني. ولا انت تخصص تلقيح التلقيح مش للرجالة عيب علشان ابقى فوق يا زمالة الوينهار قاعد عالحالة ترمي كلام زي السناكيح سكنة البرازيلي مسنونة جنبي خوجة كمان ملعونة محمد البرازيلي مجنون لو هترازيني تقلب بخصومة فككم من خرطوش مش نافع بهجم عمري ما كنت بدافع هضرب معوي لو انتو مدافع اتخنى فيكو يبقى مغلوب مرحب فيكوا في اي حكايه مين فيكوا حملي حك معايا ده اللي هطول اعمله مشاية الانعاش ده وقتها هيبان تمسكوا نار ولا تجيبوا شومه كده كده ما انتوش حملي خصومه ده انت اخركوا عواضي وحكومه يا تخصص ضرب البلاغات